اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستنصرك فنصرته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له، وتوكل عليك فكفيته، ومن دارك دار السلام أدنيته، برحمتك يا أرحم الراحمين.